أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ما لها الإنسان إنه كان ظلوما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر سجد به نافلة لك عسي الصلاة لدلوك يمشي إلى غسق الليل وقرآن الفجر بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ولو أعزي